وَالْيَعْلَمُ الَّذِينَ

الشيخ احمد صلى على النبي الله جزاه الله. Sí. طلع على جمال النبي. الله أكبر. هو التوحيد الحق. ونعم الله يا مولانا غيبت عليك. ونعم ثم أرسلنا ما نحب.

ليس عليك. الله الله الله الله يا مولانا الله على جمال النبي. لا عليك يا مولانا.